طيب يا شيخ علي، عطنا مثال، أعطنا فائدة من الحديثين. شيخ قوله فقمت عن يساره يدل على جواز الالتحاق بالمصلي إذا كان يجوز على الالتحاق في المصلي المفرد، تكون الصلاة جماعة. فابن عباس التحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صح. نعم يا حمزة السوداني. بس عدل جوالك، لا تحطه بالعرض، خله واقف. نعم. أن المنفرد إذا توقع أحد أن يأتي أن يصلي معه ويجعل مجال على اليمين ولا يضيق. لا أنا قلت لك يا شيخ حمزة أول أعطنا اللفظة وتشتخذ منها. أيوة. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إيه بس رأسي من ورائي. لا ما في. فجعلني على اليمين. إيه بس شلون؟ إيه نعم لا مو صح. أن تقول يستحب الإمام أن يأخذ يضع مجال احتياطا لو أتى، لا وين الحديث ما فيه. طيب يا شيخ عبد الإله أنت معطوني اللفظة قبل ما حطيني الفائدة، عطنا اللفظة وش نأخذ منها. نعم عبد العليم. قال فأخذ برأسي جواز مسك المصلي للحاجة. نعم جواز مسك المصلي. نعم صحيح، تقديمة تأخيرة صحيح. نعم يا سيد، لا تقول حرص الصحابة، أعطني فائدة، أعطني كلمة وخذ فائدة. شاك مثلا فقمت وأم سلم خلفنا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت الصحابة كان يزورهم. إيه نعم صحيح رضي الله عنه. نعم نعم يا أحمد رشيدان. يدل أن عدم جواز صف المرأة مع الرجال حتى لو كانت. إيه نعم صحيح، لكن لو صفت مثلا في مكة في الحرم وانت تصلي صار على يمينك حرمتين وعلى يسار أربع حريم، ما تبطل لا صلاتك ولا صلاتهم. إذا كانوا متعمدين لا يجوز لك، ما تبطل الصلاة. ومثل ما قال السيد جواز زيارة المسلم كان يزور، وأيضا من زار يجعل زيارته عبادة يستفيد منها الناس، أتى وصلى واستفاد من في الأحكام الشرعية، ما يأتي صاحب الفضل ولا يستفاد من زيارته. نعم يا محمد بابور، أعطنا فائدة. أنا أتذكر الشيخ أنا ولم أعيد معك. طيب ما وجدت. طيب نعم محمد عبود. أنا ولم أعيد السؤال. لو تكتب السؤال بس عشان أنا أشوفه أجاوبه عشان ما نعطل الإخوان. نعم يا شيخ محمد عبود. جواز الإشارة لأنه إذا كانت الإمساك جائز فالإشارة إيه نعم المسلم هو يصلي، يعني لو مكبر الصوت طلع صوت الميكروفون المايك يعني يجوز الإمام أن يحرك ويطفيه وهو يصلي. المسلم فتح الباب العائشة وهو يصلي. طيب يا صهيب عز الدين. إلى الآن ما وجدت. ما وجدت. طيب محمد عبود أعطنا سؤالك. ها محمد عبود. شيخ بمعذرة الصوت ما. أقول أعطنا سؤالك. ما كان عندي سؤال شيخ صافر. من هو؟ محمد بابور. طيب يلا محمد عبود أعطنا السؤال. اللي عندي طالب محمد ها محمد. شيخنا إذا كان المأمون منفردا مع الإمام فقام عن يمين الإمام، هل يكون قدم المأمون حذو قدم الإمام؟ نعم بحذائه. قال فقمت بحذائه في روايته، فقمت بحذائه يعني مساوي له. عند الشافعي يرون أنك تتأخر يسيرا، هكذا ما عليه دليل، الأصل مساواة الصف. وفعل ابن عباس هنا قال فقمت بحذائه جنبه على طول، ما هو متأخر ولا شيء. وهم اثنان جماعة، فالجماعة المسلم يقول استووا في الصفوف. والشافعية رحمه الله ما لهم دليل، عندهم دليل يقولون بس يتأخر المأموم حتى يكون الإمام متقدم عليه، يقول لا يتقدم عليه إذا كان أكثر من اثنين ويعرف أن هذا إمام باليسار.